بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني من أقسام الطلب الاستفهام، وعرف الشارح الاستفهام بأنه طلب حصول صورة الشيء في الذهن، والظاهر أنه بصدد إما بيان المعنى اللغوي للاستفهام، أو أنه بصدد تعريف إجمالي للاستفهام، وإلا فإن هذا التعريف المذكور هو تعريف في الأعم، لأن طلب حصول صورة الشيء في الذهن يصدق على قولك أطلب حصول صورة الشيء في الذهن، فهذا حتما ليس باستفهام اصطلاحيا. على هذا الأساس لابد من إضافة قيد إلى التعريف، ونقول طلب حصول صورة الشيء في الذهن بأداة مخصوصة، حتى يخرج ما هو ليس من الاستفهام اصطلاحا. واضح المطلب؟ كيف كان الأمر سهل؟ الاستفهام استفعال، والاستفعال طلب الفعل، طلب الفهم، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح وطلب حصول صورة الشيء في الذهن بأداة مخصوصة. هذا الطلب وهذا الاستفهام قسموه العلماء إلى قسمين، حيث إن الطلب طارة يكون لأجل تصور وقوع النسبة أو عدم وقوعها والإذعان المستوجب للإذعان بذلك عليكم السلام، وأخرى يكون لطلب التصور، لطلب المفرد، وبعبارة أخرى طارة يكون الطلب لطلب التصور، وأخرى يكون لطلب التصديق. ويختلف الاستفهام في ذلك بلحاظ أدواته. أدوات الاستفهام 11 أداة، وهذه تتنوع إلى 3 أنواع. يعني أدوات الاستفهام يمكن أن ننوعها إلى 3 أنواع. نوع من أدوات الاستفهام لا يستعمل إلا لطلب التصور، ونوع من أدوات الاستفهام لا يستعمل إلا لطلب التصديق، ونوع ثالث من أدوات الاستفهام تستعمل لطلب التصور والتصديق معا. يعني قد تأتي لطلب التصور وقد تأتي لطلب التصديق. ومن الطبيعي أن الأداة التي تستعمل لطلب التصور ولطلب التصديق أن تكون هي أم الباب، وهي أصل الباب، فلذا كان الأصل في أدوات الاستفهام هي الهمزة، لأنها تستعمل للطلبين معا، لطلب التصور ولطلب التصديق. فكما تقول مثلا كان وأخواتها، هنا يمكن أن نقول الهمزة وأخواتها، ملتفت؟ لأن أصل الباب هي الهمزة لكونها تستعمل للطلبين معا. فإذا الهمزة طارة تستعمل لطلب التصور، وأخرى تستعمل لطلب التصديق. مثال الهمزة التي لطلب التصديق مثل على ذلك المصنف بقوله أقام زيد، أو أزيد قائم، السبب في أنه مثل بمثالين للإشارة إلى أن الهمزة كما تدخل على الجملة الفعلية تدخل على الجملة الاسمية، هي ليست مختصة بإحدى الجملتين. أما أنها لطلب التصديق أقام زيد، إنما تطلق هذه العبارة لمن كان يريد أن يتصور إدراك النسبة، بمعنى إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها. ونحن نعرف أن إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها إنما هو التصديق، إنما هو التصديق، لأن التصديق كما قد عرفت في المنطق هو تصور لكن لم وإدراك، لكن لما كان إدراك وقوع النسبة أو عدم وقوعها يستلزم ماذا؟ تصديق النفس وإذعانها، أطلق على هذا النوع من الإدراك والتصور اسم ماذا؟ التصديق. التفت للمطلب. فعندما تريد أن تستفهم عن وقوع النسبة أو عدم وقوعها، أنت تعرف زيد، تصورت زيد وتصورت القيام، لكن لا تعرف بأن القيام ثبت لزيد أم لم يثبت، فيكون التصور عن ثبوته لزيد أو عدم ثبوته، وهذا معناه أنها لطلب التصديق. وقد تكون لطلب التصور، مثلا أنت تعرف أنه قد صدر من زيد ضرب، فأصل ثبوت الضرب لزيد معلوم، فلا معنى لأن تستفهم عنه، لكن الذي وقع عليه الضرب مجهول، فتقول أزيدا ضربت؟ فالمستفهم عنه ليست وقوع نسبة الضرب أو عدم وقوع لأنها معلومة، وإنما المستفهم عنه هو المفرد وهو زيد، أنه هو الذي ضرب أم غيره. وفي الحقيقة قد يقال شبهة هنا في المقام لا بد من ذكرها حتى نحقق أصل المطلب، قد يقال أن لازم ما ذكرنا هو أن يكون التصديق متقدما رتبة على التصور، يكون التصديق أسبق من التصور. ليه؟ لأنه قلت أنت تعرف بوقوع النسبة في أزيدا ضربته، لكنك تجهل المفرد وهو من وقع عليه الضرب، فإذا في تصديق ولا يوجد تصور، فهذا يقتضي أن يكون التصديق قبل التصور، مع أننا قرأنا في النحو ماذا؟ أن التصور متقدم رتبة على التصديق، لأن التصديق إما أن التصور من شروطه أو أن التصور من شطوره، إما جزء وإما شطر وإما شرط، وكل من الجزء والشرط متقدم رتبة على المركب والمشروط. فهنا بالعكس نجد أن التصديق قبل التصور. صار واضح المطلب؟ هنا حتى نجيب عن هذا الإشكال نقول التصديق ينقسم إلى قسمين: تصديق إجمالي وتصديق تفصيلي. وبطبيعة الحال التصور أيضا يبادل التصديق هذا الانقسام. التصور تصور إجمالي وتصور تفصيلي. التصور الذي هو في هذا المثال متأخر عن التصديق، التصور التفصيلي متأخر عن التصديق الإجمالي. أما التصديق الإجمالي فهو متأخر عن التفصيل عن التصور الإجمالي. تفت جيدا حتى نطبق ذلك على المثال. في قولك أزيدا عرفته أو أزيدا ضربته، نحن نعرف بوقوع ضرب ما، بثبوت نسبة الضرب على نحو ماذا؟ إجمال. فعندنا تصديق إجمالي، لكن لا يوجد عندنا تصديق تفصيلي أن هذه النسبة وقعت على زيد أو على بكر أو على عمر. فعندما نتصور المفرد وهو أن المضروب زيد، يحصل لدينا تصديق تفصيلي. فتلاحظ أن تصور المفرد صادق على التصديق التفصيلي، والذي تقدم عليه ما هو؟ هو التصديق الإجمالي. والحال في نفس الوقت التصديق الإجمالي متأخر رتبة عن التصور الإجمالي، لأنه أيضا في إذعان النفس بحصول ضرب ما من زيد يقتضي أن تتصور الضرب وأن تتصور زيد وأن تتصور مضروبا ما وإن لم تعرفه بتفصيله. فدائما وأبدا التصديق متأخر عن التصور. غاية الأمر التصديق الإجمالي متأخر عن التصور الإجمالي، والتصديق التفصيلي متأخر عن التصور التفصيلي. صار واضح المطلب؟ فلم يلزم أن يكون التصديق متقدما على التصور. فعندما نقول من هنا يتبين نكتة في المقام، أنه عندما نقول أن الهمزة لطلب التصور، يعني في الحقيقة لطلب التصديق التفصيلي، يعني تريد أن تعرف أن هذه النسبة التي كنت تعلمها، النسبة الواقعة وهي صدور الضرب من زيد، تريد أن تعرف بالتفصيل على من وقع. واضح هذا الشيء؟ هذا معنى أن الهمزة طارة تستعمل لطلب التصديق وأخرى تستعمل لطلب التصور. التفصيلي بقضية ما يستدعي تصورا تفصيليا بقضية أخرى، فلا لازم يعني حتى يرد الإشكال أن التصديق يعني. لا، شوف هذا الإشكال نشأ، لابد حتى نقول متقدم ومتأخر لابد أن يكون وحدة الشيء. يعني التفت جيدا، الآن أنا أصدق بأنك قائم لأنك موجود في الغرفة، هذا تصديق أو تصور؟ تصديق. ولكني إلى الآن لم أتصور العنقاء، فهل نقول بأن التصديق بهذه القضية متقدم على تصور العنقاء فإذا التصديق متقدم على التصور؟ لا، لابد من وحدة الشيء المتقدم وال متأخر أن يكونا في قضية واحد، يعني في معروض واحد. بلي الآن شوف الآن ليش نتكلم عن هذا، لا عن اللفظ، نتكلم أنه أنت قلت هل أزيد ضربا، هذه طلب التصديق. قد من أين نشأ الإشكال؟ أنه أما إذا كنت تعرف أصل ثبوت الضرب لزيد وقلت أزيدا ضربت، فتكون لطلب التصور. فماذا يلزم؟ يلزم أن تكون التصديق بضاربية زيد سابق على التصور. ناحية المعنى قضية واحدة، اتفقنا في هذا صحيح. نقول بل التصور التفصيلي هو المتقدم على التصديق الإجمالي. هذا بالنسبة لهمزة الاستفهام. الأداة الثانية وهي هل، وهي هل، هل من الأدوات المختصة بطلب التصديق. شوف الهمزة للتصور والتصديق، هل للتصديق، كم يبقى عندنا أداة؟ 9 أدوات، هي 11 أداة. المهم فيبقى عندنا 9، فهذه 9 تكون لطلب التصور فقط. فإذن الأداة الأولى للطلبين وهي الهمزة، الأداة الثانية للتصديق وهي هل، وبقية الأدوات لطلب التصور. هل إذن لطلب التصديق فقط؟ فتقول هل زيد قائم، وهل قام زيد، ولا يصح أن تقول هل زيدا ضربته. لا بأس هنا بالإشارة إلى بعض المطالب في هل. هل ذكرنا أنها أيضا تشترك مع الهمزة في كونها تدخل على الجملتين، على الإسمية وعلى الفاعلية، ولكن دخولها على الفعلية مشروط بأن لا يكون الفعل منفيا. يعني لا يصح أن تقول هل ما قام زيد، وهل لا قام زيد، هذا غلط. لماذا؟ لأن هل في الحقيقة كما سوف يأتي التصريح بذلك، هل بمعنى قد، هل في الأصل بمعنى قد، وقد لا تدخل على النفي. هذا خطأ شائع أن تقول قد يكون وقد لا يكون. قد لا يكون خطأ شائع، فإن قد لا تدخل على الفعل المنفي. وبما أن هل بالأصل بمعنى قد، فهل أيضا لا يجوز أن تدخل على الفعل المنفي. إذن من هذه الجهة تفترق عن الهمزة، همزة تدخل على الجملة الإسمية والفعلية، وتدخل على الفعلية المثبتة والفعلية المنفية، بخلاف ماذا؟ قد، فإنها لا تدخل على الفعل المنفي. صار واضح؟ من جملة الفوارق بينها وبين الهمزة ذكرنا قبل قليل أن الهمزة للطلبين، وقد وهل لطلب التصديق فقط. في هذه الجملة عندما تقول، عندما تقدم المفعول تقول زيدا ضربته، هنا يصح أن ندخل الهمزة ولا يصح أن ندخل هل. يعني يصح أن تقول أزيدا ضربته، ولا يصح أن تقول هل زيدا ضربته. ما هو السر في ذلك؟ يعني لا يصح طبعا بلاغيا، بمعنى يقبح. ما هو السر في ذلك؟ لأنك قد قرأت فيما سبق أن التقديم، تقديم المفعول على الفعل ماذا يفيد؟ الاختصاص، ليس كذلك؟ زيدا ضربت يعني انحصرت الضاربية بمن؟ بالوقوع على زيد، تفيد الاختصاص والحصر. والاختصاص والحصر لمن يلقى؟ أنت لمن تقول زيدا ضربته؟ الذي يشك في أصل صدور الضرب، أو لمن يعرف، لأن قرأنا القصر والحصر إما قصر قلب وإما قصر إفراد، ليس كذلك؟ قصر إفراد لمن يعتقد بأنه ضرب زيد وعمر فتقول له زيدا ضربت، وقد تكون قصر ماذا؟ قلب لمن يعتقد بأنك ضربت عمرا فتقلب له الحكم تقول له زيدا. فتلاحظ في كل من القلب والإفراد المخاطب يعلم بأصل صدور الضاربية، يعلم بأصل صدور الضاربية، لكنه يجهل ماذا؟ يجهل انحصار الضاربية بزيد. فلو استعملت هل، قلت هل زيدا ضربت، قلت هل تكون قبل قليل قلنا لأي شيء؟ لطلب التصديق. معنى أنها لطلب التصديق أنك لا تعلم أصل الفعل، ومعنى أنها للاختصاص أن أصل الفعل معلوم. فإذا كان أصل الفعل معلوم وهل يطلب بها وقوع الفعل أو عدم وقوعه، فتكون لطلب تحصيل الحصر. ملتفت جيدا؟ فلذا يقبح بخلاف الهمزة، فإنها كما تستعمل لطلب التصديق تستعمل لطلب التصور. صار واضح المطلب؟ قد واحد يسأل أنه إذا كان الأمر كذلك فلماذا قلت يقبح؟ يجب أن تقول يمتنع. لماذا تقول يقبح؟ ولا يجوز، لأن القبيح يجوز، أما الممتنع لا يجوز، بناء على ما ذكرت من دليل طلب تحصيل الحاصل مستحيل، فينبغي أن يكون ممتنع. نقول إنما قال يقبح باعتبار أن صحيح التقديم يفيد الاختصار، لكن قلنا ليس دائما، الغالب أن التقديم يفيد الاختصار، قد يكون التقديم للاهتمام، تذكرون البحث، قد يكون التقديم للتقوي. التقديم لازم غالبا للاختصار، لكن قد يأتي التقديم بدون اختصار، فلأجل هذا القد قلنا ماذا؟ يقبح، ولم نقل يمتنع. صار واضح المطلب؟ تعال نقرأ هذا المقدار. إذن يقول الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء، الشيء المستفهم عنه في الذهن، أي في ذهن المستفهم، فإن كانت، قلنا هذا التعريف لابد من إضافة قيد إليه وهو أن يكون بأداة مخصوصة، فإن كانت إلى أن يرجع الضمير، أحسن، فإن كانت الصورة التي يطلب حصولها في الذهن، فإن كانت وقوع نسبة بين أمرين أو لا، أو لا وقوعها، يعني إن كان، لأن التصديق كما يجري في النسبة الثبوتية يجري في النسبة السلبية، فحصولها ماذا نسميه؟ هو التصديق. وإلا يعني وإن لم يكن لأجل وقوع النسبة وعدم وقوعها، إنما أصل النسبة واقع، لكن لا تريد أن تعرف ممن وقعت أو على من وقعت أو في أي زمن وقعت، وإلا فهو التصور. والألفاظ الموضوعة للاستفهام الهمزة، هل، ما، من، أي، كم، كيف، أين، أن، متى، أيان، بقيت أداة أين موجودة؟ أي وين؟ يعني أن لا في أين وأن بل في أين وأن فالهمزة لطلب التصديق إن قلنا هذه الأدوات تنقسم إلى كم طائفة إلى ثلاث طوائف طائفة للتصور فقط وطائفة للتصديق فقط وطائفة للتصور والتصديق التي للتصور والتصديق هي الهمزة فقط التي للتصديق فقط هي هل فقط وبقية الأدوات للتصور الأدوات التي ما ذكرها همزة وهل وما ومن وأيان وكيم وكيف وأين وأن ومتى وأين لأسف نعم لما هي في الحقيقة مركبة يعني تستعمل للاستفهام لكن ليست بحسب أصلها يا يا يا يا من هو قادم من الليل يا يا استعمل في هذه الآية يا من هو قادم من الليل فقالوا من هذه يا للاستفهام لا أخذ هذا لا أتكلم عن الشواب لا وإلا يا هنا ليست للاستفهام على ما في ديني الآن 11 أداة شوفها في دروس في البلاغة راجعها موجود 11 أداة فالهمزة لطلب التصديق أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين شيء. ليش قال نسبة تامة؟ لأنك تعرف قرأت في المنطق أن مجال التصديق فقط النسبة التامة أما النسبة الناقصة مثل ماذا النسبة الناقصة؟ ماذا تسمى؟ يعني النسبة الوصفية مثلا أو النسبة الإضافية فكنسبة المضاف إلى المضاف إليه هذه نسبة ناقصة لا يصح السكوت عليها غلام زيدان لا يصح السكوت عليه أو إن جاءك لا يصح السكوت عليه أو نسبة الوصف إلى الموصوف لي في الحلقة الأولى يقول نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية إشارة إلى هذا صار واضح المطلب فالهمزة لطلب التصديق أي انقياد الذهن وإذعانه لوقوع نسبة تامة بين الشيئين طبعا بمقتضى المقابلة أو لا وقوعها لوقوع أو لا وقوع لأن قلنا قد يكون التصديق في النفي فإنما حدث أو لا وقوع لدلالة ما تقدم عليه وقولك أقام زيد أقام زيد فإذا المخاطب المستفهم عفوا يتصور القيام ويتصور زيد ويتصور النسبة بينهما لكنه لا يعلم أن القيام ثبت لزيد أم لم يثبت فهو يستفهم عن ماذا لا عن تصور زيد ولا عن تصور القيام ولا عن تصور النسبة وإنما يستفهم عن أن هذه النسبة وقعت أم لم تقع فهي لطلب ماذا فهي لطلب التصديق طبعا كقولك أقام زيد في الجملة الفعلية لأن قلنا الهمزة تدخل على الفعلية وعلى الاسمية وأزيد قائم في الجملة الاسمية أو لطلب التصور ما معنى التصور أي إدراك إدراك غير النسبة طبعا غير النسبة يعني من حيث الوقوع وعدم الوقوع ليه ليش قيدنا بهذا القيد من حيث الوقوع وعدم الوقوع لأن قرأت في المنطق أن تصور الموضوع وتصور المحمول أن إدراك الموضوع وإدراك المحمول وإدراك النسبة هذا ماذا نسميه تصور فقوله إذا أي إدراك غير النسبة يوهم أن إدراك النسبة يكون تصديق والحال أن إدراك النسبة يكون تصورا فمقصود من إدراك غير النسبة يعني إدراك غير النسبة من ناحية الوقوع وعدم الوقوع الذي تقدم قبل قليل فلا يلتبس عليك الأمر فقولك في طلب تصوري هذا مكتوب عندي تصورون خطأ في طلب تصوري المسند إليه أدبس في الإناء أم عسل؟ أدبس في الإناء أم عسل؟ عالما بحصول شيء في الإناء، فالتصديق معلوم، النسبة الواقعة معلومة، طالبا لتعيين هذا الشيء الواقع. فهنا الاستفهام متعلق بالمفرد، وهو تعيين ما وقع في الإناء، هل هو دبس أو خل؟ صار واضح؟ ومن هنا جاء إشكال أنه يلزم أن يكون التصديق متقدم على التصور، وأجبنا عن هذا الإشكال. صار واضح المطلب؟ وفي طلب تصور المسند، أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ الزق إناء له رأس ضيق وفم ضيق، يقال له زق. أفي الخابية دبسك أم في الزق؟ عالما بكون الدبس موجود في مكان ما، في واحد من الخابية والزق، لكنك تطلب ماذا؟ طالبا لتعيين ذلك. صار واضح المطلب؟ خب. ولهذا أي ولمجيء الهمزة لطلب التصور لم يقبح في طلب تصور الفاعل أزيد قام، كما قبح هل زيد قام. طبعا مقصودة من الفاعل هنا أي فاعل؟ الفاعل المعنوي، لا الفاعل في اللفظ اللي هو مبتدأ هنا. أزيد قام قام قبح هل زيد قام، ولم يقبح في طلب تصور المفعول عمرا عرفت، كما قبح هل عمرا عرفت. بينا ليش يقبح في هل، لماذا يقبح في هل؟ لأن التقديم يستدعي التخصيص، والاختصاص ماذا يستدعي؟ يستدعي أن أصل النسبة معلومة الوقوع. فإذا كنت تستفهم عن شيء معلوم الوقوع يكون لطلب تحصيل الحاصل، بخلاف الهمزة فلأنها لما كانت تصح لطلب التصور فلم يكن المستفهم عنه هو وقوع النسبة أو عدم وقوعها. وذلك بيان هذا القبح لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل. ليش؟ في مقدمة مطوية، لأن التقديم يستدعي التخصيص، والتخصيص يستدعي ماذا؟ أن أصل الفعل معلوم الوقوع، يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، فتكون هل لطلب حصول الحاصل، وهذا ظاهر في أعمرا عرفت لا في أزيد قام. فليتأمل ليش في أعمرا عرفت ظاهر وغير ظاهر في أزيد قام؟ لأن في أعمرا عرفت لأن تقديم المفعول به كما في إياك نعبد الأصل فيه أن يكون للاختصاص، بينما في تقديم الفاعل قد يقال أن هنا ما في فاعل مقدم، هذا مبتدأ ما في تقديم. فالمطلب أوضح في أزيدا عرفت من أزيد قائم، لأن أزيد قائم قد يقال لا يوجد تقديم مبتدأ. واضح المطلب؟ لذا قال فليتأمل. والمسؤول عنه بها، خب التفت هذه القاعدة، أنت قلنا الهمزة إما لطلب التصور أو لطلب التصديق. همزة التصور قد يكون الشيء الذي تطلب أن تتصوره قد يكون فاعل، قد يكون مفعول، قد يكون ظرف زمان، قد يكون ظرف مكان، قد يكون من المفعول لأجله، قد يكون مفعول به، قد إلى آخره. كيف نميز؟ نقول المستفهم عنه في الهمزة دائما يقع بعد الهمزة مباشرة. فإذا كنت تستفهم عن المفعول ماذا تقول؟ أزيدا ضربت. إذا كنت تستفهم عن الفاعل تقول أزيد ضربت. إذا كنت تستفهم عن الفعل أضربت زيدا. إذا كنت تستفهم عن الزمن أيوم الجمعة جئت، إذا كنت تستفهم عن المكان تقول أفي الدار جلست. فالمستفهم عنه دائما يأتي بعد ماذا؟ مباشرة بعد الأداة، بعد الهمزة. لذا يقول والمسؤول عنه بها أي بالهمزة هو ما يليها، يعني ما يأتي بعدها، لا ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها مباشرة، هذا معنى يليها. كالفعل في أضربت زيدان، والفاعل في أأنت ضربت زيدان، والمفعول يعني مثل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي. خب هنا طبعا مع قطع النظر عن كونها آية، وإلا هنا المراد الجدي ليس هو الاستفهام، المراد الجدي شيء آخر. لنفترض للاستفهام فيكون أصل صدور قول بعبادة عيسى معلوم، لكن لا نعلم من الذي قال هذا القول، فنقول أأنت، يعني لا نعرف الفاعل. استفدنا؟ إذا كان الشك في نفس الفعل عن الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، يعني وجد من المخاطب أم لم يوجد، فيكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند. تفت جيدا في قوله هنا، لطيفة هذه النقطة، في قولك أضربت زيدا، أضربت زيدا، هل هي لطلب التصور أو التصديق؟ يقول تصلح للأمرين، تصلح للأمرين. إذا مرة يكون أصل وقوع شيء على زيد معلوم، أصل وقوع شيء على زيد يكون ماذا؟ معلوما، لكن لا تعرف أنه هل هو ضرب أو شيء آخر، هل هو ضرب أو شيء آخر. مثال ماذا كان؟ أضربت زيدا، لا تعرف مرة تشك في أصل وقوع الضرب على زيد، ومرة لا، أنت تعرف بأن هناك فعل، بأن هناك فعلا تعلق بزيد ووقع على زيد، لكن لا تعرف هو ضرب أو إكرام، فتقول أضربت زيدا. ففي المثال الأول تكون الهمزة لطلب التصديق، وفي المثال الثاني تكون لطلب التصور، لأنك تعرف بوقوع الشيء، لكن ما هو هذا الشيء؟ تريد أن تتصور هذا الشيء الواقع، تصور مفرد، تصور النسبة فقط. خب. أما تعرف بوقوع شيء لكن لا تعرف ما هو، فالتصديق الإجمالي موجود لكن التصور التفصيلي غير موجود، فتكون لطلب التصور. ومرة لا، أصلا تشك في أصل صدور شيء، في وقوع شيء على زيد، فعندما تقول أضربت زيدا تكون لطلب التصديق. كيف نعرف، كيف نميز، كيف نميز في هذا المثال أضربت زيدا، كيف نعرف أنه لطلب التصور أم لطلب التصديق؟ هذا المهم ولم يتعرض له الشارح. إذا تراجع هذه المباحث في دروس في البلاغة أوضح. تفت عندنا أم في اللغة العربية تأتي متصلة وتأتي منقطعة، إذا كانت الهمزة لطلب التصديق فتأتي بعدها أم المنقطعة، فتقول أضربت زيدا أم لا، فهنا نعرف أنها لطلب التصديق. أما إذا قلت أضربت زيدا أم أكرمته، فهنا تكون لطلب التصور، لك تعرف بأصل صدور شيء ووقوع على زيد، لكن لا تعرف ما هو، تريد أن تتصور ما هو. صار واضح المطلب؟ بخلاف إذا كنت تشك في أصل وقوع الضرب أو عدم وقوعه، فهي لطلب التصديق. صار واضح؟ فإذا كانت لطلب التصديق المعادل بعده يكون أم لا، وإذا كانت لطلب التصور المعادل بعده يكون فعل آخر، أم أكرمته. صار واضح؟ يقول إذا كان إذا يقول هكذا كالفعل في أضربت زيدا، إذا كان الشك في نفس الفعل عن الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، فيكون لطلب التصديق، ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام. لذا ماذا تقول؟ أم أكرمته. صار واضح؟ والفاعل في أنت ضربت إذا كان الشك في الضارب، والمفعول في أزيدا ضربت إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقات كالحال أراكبا جئت، تريد أن تتصور الحالة التي جاء عليها، أو مثلا المفعول لأجله للتأديب ضربته، أو المفعول فيه ظرف الزمان أيوم الجمعة، وهكذا. وكذا قياس سائر المتعلقات. وهل لطلب التصديق فقط وتدخل على الجملتين، قلنا الإسمية والفعلية، لكن يشترط في دخولها على الفعلية أن لا تكون منفية، لما ذكرنا بأنها بمعنى قد، نحو هل قام زيد وهل عمرو قاعد، إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيد والقعود لعمر، ولهذا أي ولاختصاصها بطلب التصديق امتنع ماذا؟ امتنع هل زيد قام أم عمرو. ليش؟ أم هذه متصلة، شوف علامة أم المتصلة أن يأتي بعدها مفرد. هل زيد قام أم عمر؟ ما معنى هل زيد قام أم عمر؟ يعني أصل القيام معلوم، المشكوك ماذا؟ القائم. فإذا أصل القيام معلوم، كيف تطلب معرفة وقوع القيام أو عدم وقوع؟ يكون لطلب تحصيل الحاصل. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.